بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في تاريخ هذه الأمة توقفنا عند ما حدث بعد غزوة أحد، وما لقي فيها المسلمون، وما أحدثوا فيها من بطولات ذكرناها يعني في مرات سابقة تشهد على عزيمة هذه الأمة وقوتها الإيمانية. وإن هزمت الأبدان فإنه يبقى أن يكون هناك نصر وعلو لدين الله سبحانه وتعالى، وثبات للإيمان في قلوب المؤمنين. بعد أن انتهت يعني غزوة أحد، وكانت يعني غزوة أحد كانت في النصف من شوال، وكانت يوم السبت في منتصف شوال، ففي اليوم الثاني وهو يوم الأحد السادس عشر من شهر شوال، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حضروا معه غزوة أحد يوم السبت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه أحد لم يكن خرج معه في الغزو. وهذا لأمر يعني سنذكره بعد ذلك في الفوائد والعبر من هذه الغزوة، والتي عرفت بعد ذلك بحمراء الأسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني مع أصحابه الذين حضروا معه الغزو، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين لم يهزموا، وأنهم قادرين على القتال، وقادرين على الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وعن المدينة. وفي نفس الوقت كان أبو سفيان أيضا بعد أن مضى يعني توقف في الطريق، ورأى أن يرجع لينقض على المسلمين ويحاول أن ينهي على هذه الدعوة الإسلامية، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر دينه، وهذا ما نذكره يعني في هذه الروايات. وكان جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وهو ابن عبد الله بن حرام الذي قتل، أحد الذين قتلوا في غزوة أحد، وكان أوصى ابنه جابر ببناته، وكان خلف له يعني سبع بنات أخوات لجابر وأوصاه بهن، وأمره ألا يخرج يعني في القتال، وأن عبد الله هو سيخرج يعني والد جابر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج معي أحد لم يكن خرج معي، فجاء جابر فعرض عذره يعني عذر التخلف، أن أباه قال أنا أنوب عنك وتخلف أنت لرعاية أخواتك البنات، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، يعني هذه فيها إرهاب أولا للعدو، لأن كلمة إرهاب صارت يعني معنى غير محمود ويعني غير مستساغ عند الناس، ويقولون أن المسلمين إرهابيين. هذه لها معنى صحيح، يعني لها معنى صحيح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. إذا كان المقصود أن المسلمين إرهابيين لعدوهم فهذا معنى صحيح، معنى صحيح أن نحن يعني نعد العدة لإرهاب هؤلاء الكفار. وفي إرهابهم يعني في إرهاب الكفار يعني ممدوحة، لأنهم إذا خافوا لم يقاتلون ولم يعادون، وبالتالي عاشوا في سلام وأمان، يعني لأنهم إذا لم نرهبهم تجرأوا علينا، وبالتالي يعني تقوم الحروب ولا يعيشون في أمن ولا طمأنينة ولا في سلام، يعني كما يفعلون الآن يستفزون المسلمين، لأن المسلمين غير قادرين على إرهابهم. لو أن المسلمين قادرين على إرهابهم ما يستخفون بالمسلمين ولا يتجرؤون على المسلمين، لكن سيكون ذلك وبالا عليهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، وليس للعدو فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده حسابات، وهو أن الدعوة في مهدها، الدعوة ما زالت في المدينة فقط، وأنه إذا لم يخرج ويظهر قوته واستعداده للقتال، وأنه على استعداد أن يقاتل مرة ومرتين وثلاث وعشر مرات، تتجرأ القبائل التي حول المدينة على المدينة وتأتي تهاجم المدينة وغير ذلك. فهو ليس إرهابا لقريش فقط، لكن أيضا فيه إظهار القوة لهذه القبائل، حتى لا تفكر قبيلة من القبائل في الاعتداء على المدينة أو على المسلمين أو التعرض لمصالح المسلمين. المسلمين لهم مصالح أيضا في تجارة وغير ذلك، حتى لا يفكر أحد في التعرض أيضا لمصالح المسلمين. أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، حتى يعرفوا أن له قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم، لم يضعفهم هذا عن طلب العدو. وكان رجلا من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني مع وجود الجرح في الأخوين الجريحين، لكن لما أذن المؤذن، هذا يدل على صحوة الإيمان، يعني رغم أن لهم عذر لكن لم يستغلوا هذا العذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تخلفوا كانا معذورين، لكن هما لا يريدان هذا، هذان يريدان الجنة. وهذا هو الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، هذا الفرق بين أهل النفاق، أهل الإيمان وأهل النفاق. يعني أهل الإيمان حتى لو كان لهم عذر تجدهم حريصين على الخروج. هلا لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج في غزوة تبوك وأتاه أناس فقراء يريدون الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني عندهم حزن شديد جدا أنهم ما خرجوش، لكن المنافق يختلق الأعذار، يعني ليس عنده عذر ويختلق أعذار ويكذب في الأعذار. وهذا فرق بين المسلم والمؤمن وبين ليه؟ وبين المنافق. وكلما كان الإيمان قويا كلما كان الإنسان حريص على البذل والعطاء. فقال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها، وما عندناش كمان دابة نركبها، وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أيسر جرحا منه، يعني من أخي، يعني كان جرحه أيسر من جرح أخي. فكان إذا غلب حملته عقبة، يعني كان إذا ثقل مش قادر يمشي من تعب من الجرح أحمله وأمشي به عقبة، يعني مسافة، ومشى عقبة، يعني هو يمشي عقبة وأحمله عقبة، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وهذا هو الحرص على البذل والعطاء وعدم التخلف عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان ينبغي أن يوجد حيث أمره الله سبحانه وتعالى، وحيث يحب أن يراه الله سبحانه وتعالى، وحيث يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي يعني مكان بعيد عن المدينة تقريبا 8 أميال، يعني تبعد عن المدينة تقريبا 8 أميال. فأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. يعني الأحد كانت يوم السبت، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حمراء الأسد يوم الأحد ومكث فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء يعني أربعة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعلم الناس والعرب والقبائل حول المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمقاتلة قريش، وأن هذه الهزيمة التي حدثت لم تفت في عضد المسلمين ولم تضعفهم ولم توهنهم، وأن المسلمين قادرين على قتال من قاتلهم، وهذا يعني فيه إرهاب للكفار وكذلك يعني إرهاب لكل من يفكر في أن يغزو المدينة أو يتعرض لمصالح المسلمين. وقد مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معبد ابن أبي معبد الخزاعي، معبد ابن أبي معبد الخزاعي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد، وكانت خزاعة قد يعني عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها مسلمين وكفار، قبيلة خزاعة فيها مسلمين وفيها كفار، لكن كلهم مسلمهم وكافرهم كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتموا سره وأن ينصحوا له، يعني إن هم لو في سر عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتمونه عن الكفار، ولو في مصلحة للمسلمين إن هم يساعدوه فيها وأنهم ينصحوا يكونون ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينقلون له أخبار الكفار وغير ذلك. وكان معبد هذا يومئذ مشرك، فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم، لأنه يعني كان في عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج يعني معبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعوا أن يعودون إلى المدينة مرة ثانية، وقالوا أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم، يعني هذا قول أبو سفيان وأصحابه. فلما رأى أبو سفيان معبدا، معبد أقبل عليهم، قالوا ما وراءك يا معبد؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يعني هو يحاول أن يثبتهم معبد يخوفهم. فقال أبو سفيان ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع من معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، يعني فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط، إنهم عدد، إنهم يتحرقون عليكم يعني متغيظين منكم وعندهم شديد الحنق عليكم، وخرج معه من لم يكن خرج، كل هذا يخوف أبو سفيان. قال ويحك ما تقول، قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، قال فإني أنهاك عن ذلك، قال والله قد حملني ما رأيت، يعني على أن أذكر لك، يعني اللي أنا شفته هو حملني على أن آتيك وأن أخبرك بما رأيت من محمد وأصحابه. ومر به ركب من بني عبد القيس اللي هو مر بأبي سفيان ركب، فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قال قالوا نريد الميرة، يعني نتزود بالطعام يعني. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها، يعني أكافئكم أني أعطيكم زبيب ملء هذه القافلة إذا أنتم يعني بلغتم هذه الرسالة. قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأبو سفيان يعني أرسل هذه الرسالة يحاول يخوف بها المسلمين حتى ينسحب، لأنه كان معبد قال له إيه، قال له الله أنت ما هتصدقني إلا لما تلاقي ليه الخيل طبت عليك، أنت يعني مش هتصدقني إلا لما ترى نواصي الخيل، أنت هتفضل قاعد كده ما تصدقش وتجد الخيل وصلت إليك، خيل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم بلغوا الرسالة دي عشان يحاول يخوف المسلمين عشان ما يتتبعوش أبو سفيان عشان يفر من الإيه من المعركة، وفر فعلا أبو سفيان من المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في حمراء الأسد 4 أيام اللي هي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا الخبر يعني هو خبر حمراء الأسد فيه فوائد وعبر، فيه فوائد وعبر. الفائدة الأولى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاحقة العدو بعد المعركة بيوم واحد مع ما به وبأصحابه من جراح بليغة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يخرج في اليوم الثاني وبنفس الجيش اللي قاتل في أحد، والجيش ده فيه يعني جراح شديدة، يعني معظمهم جرحى، معظم الجيش جرحى، ومع ذلك خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تحقق فوائد كثيرة جدا، كما قلنا أنه في فائدة وهي إرهاب العدو، الفائدة الأولى إرهاب العدو. الفائدة الثانية كذلك أن يخرس الألسنة المنافقة في داخل المدينة، لأن أبو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه أخذوا يتحدثون عن هزيمة المسلمين وأنهم نصحوهم ألا يخرجوا وأنه كذا، وطبعا بيعرضوا أن كيف يكون رسول الله ويهزم وجيشه وكيف كذا وكذا، يعني وأين الوعد بالنصر وبالفتح وفتح البلاد وكذا، يعني المنافقين يحاولون أن يفتوا في عضد المسلمين، يحاولوا كمان الطعن في الرسالة، يحاولون الطعن في الرسالة بالتعريض ببعض الكلمات. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أولا في إرهاب للعدو الخارجي، وفيه أيضا إخراس لألسنة العدو الداخلي، لأنه في عدو في الداخل أيضا متربص بالمسلمين. العدو ده هو عبارة عن اليهود اللي كانوا في المدينة والإيه والمنافقين، اليهود والمنافقين هؤلاء ما زالوا في المدينة ودول عدو داخلي، وبيكون خطر المنافقين على أهل الإسلام أشد من خطر الإيه من خطر العدو الخارجي، العدو الحقيقي، لأن العدو الحقيقي معروف وأنت تستعد له، لكن عدو هذا المتخفي هو الذي يفاجئك من إيه من الداخل. وكما يقول المثل التركي القلعة الحصينة لا تقتحم إلا من داخلها، يعني علشان تقتحم قلعة حصينة لابد يكون لك إيه يكون لك ناس في داخل القلعة عشان تقتحم القلعة من الداخل، لأنه هي محصنة صعب اقتحامها من الخارج. ولذلك بنجد ان اعدائنا بيركزوا على ايه على اقتحام القاعده من الايه من الداخل، باولا اعداد المنافقين في بلاد المسلمين، وايضا اصحاب الملل الاخرى بيعتبروا طابور خامس للعدو، طابور خامس للعدو، جواسيس ويفتون في عدد المسلمين وينقلون الاخبار الكاذبه الى اهل الاسلام لاضعافهم وغير ذلك من الاشياء. فاهل الملل الأخرى في داخل بلاد المسلمين يعتبرون عدو ينبغي الحرص منهم، لأن هؤلاء طابور خامس في داخل بلاد المسلمين، ومعهم المنافقين اللي هم بيدعوا الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا بمسلمين، ولكن هؤلاء يسعون لهدم دين الله سبحانه وتعالى ويكرهون الإسلام ويكرهون أن ينتصر، ويحبون أن تدور الدوائر على المسلمين. يعني هؤلاء المنافقين يحبون أن تدور الدوائر على أهل الإسلام، فكان لابد من إخراس هذه الألسنة. يبقى في إرهاب للعدو الخارجي، في إخراس للألسنة الداخلية، في رفع المعنويات الجيش، لأن بعد الهزيمة بعد الهزيمة بيحدث إيه بيحدث فتور شديد جدا، والمعنويات بتبقى معنويات تكاد تصل في بعض الأحوال إلى انخفاض شديد جدا، انخفاض شديد جدا، فلابد من عمل رفع المعنويات، وهي التعبئة المعنوية. التعبئة المعنوية دي مهمة جدا، التعبئة المعنوية دي مهمة جدا، لأنها هذه هي التي تكون فاصلة في المعركة. فهذه كانت من أحد الأمور التعبوية اللي هي تعبئة المعنويات لدى الجيش المسلم، أنه لما يخرج مرة ثانية ويقف وهو يريد القتال والعدو ينسحب أمامه، فيعد هذا نصرا ترتفع به معنويات الجيش، ترتفع به معنويات الجيش. أيضا الأمر الرابع اللي هو المعاني الإيمانية، اللي هو التأكيد على المعاني الإيمانية، وهي معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بالله، والثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني رغم المصيبة التي ألمت بهم إلا أنهم يثقون بالله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله ينصرهم، وأن الله ينصرهم، وأن ما حدث لهم في أحد إنما هو لمصلحتهم، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا، وأن الله لن يضيعهم. كل هذه معاني لابد أن تتأكد. ومعنى التوكل تأكد في قول النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل يعني يكفينا الله، يعني يكفينا الله، كفينا الله سبحانه وتعالى، سيكفينا الله سبحانه وتعالى إيام. وهذا قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني لن نخافهم، لن نرهبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى سيكفينا هؤلاء الكفار وسينصرنا عليهم وإن كنا ضعفاء، وإن كنا ضعفاء. وهذه ثقة بالله سبحانه وتعالى، يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى وطمأنينة إلى جوار الله، إن إنسان مطمئن وهو إلى جوار الله سبحانه وتعالى، وكذلك توكل على الله عز وجل، وهو اعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الممكنة. وهم أخذوا بالأسباب الممكنة، الأسباب المادية الممكنة، لكن قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فكان الهدف من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إرهاب أعدائه من أهل مكة وجميع الأعداء المحيطين بالمدينة من قرب أو بعد، وذلك لأن إصابة المسلمين في معركة أحد قد حطت من سمعتهم الحربية لدى قريش والقبائل الأخرى، وتعالت احتمالات الطمع بغزو المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر للأعداء جميعا أن إصابة أحد لم تكن نتيجة ضعف في المسلمين ولا تخاذل، وإنما هي نتيجة خطأ حربي ارتكبه بعض الجنود، وهذا وارد في القتال، هذا وارد في القتال. وقد عاد جنود الإسلام بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى ملاحقة الجيش الذي أصابهم على ضخامته، فكيف الحال بجيوش القبائل الصغيرة لو فكرت بغزو المدينة؟ يعني إذا كان هذا الجيش الجريح عاد يقاتل جيش الكفار على ضخامته، فكيف إذا قبيلة فكرت تغزو المدينة أو بعض القبائل؟ هذه أضعف بقليل، فهذا قطع للتفكير لدى القبائل من أن تغزو المدينة أو تتعرض لمصالح المسلمين. وحدث ما فكر به النبي صلى الله عليه وسلم وخطط لتفاديه، حيث أن جيش قريش قد ندموا على اكتفائهم بإصابة المسلمين وعدم قيامهم باستئصالهم، ففكروا بالعودة إلى المدينة واستئناف الحرب مرة أخرى كما جاء في هذه الروايات، لولا ما بلغهم من خروج المسلمين بجيشهم إلى حمراء الأسد لملاحقتهم، فعلموا بذلك أن قوة المسلمين ما تزال حية وأن الجراح لم تكن عائقا لهم عن الخروج. فما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم حدث، وهو أن قريش كان أرادت أن تعود لتهاجم المدينة، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يعني رجعوا وفروا من المعركة. لو أننا فكرنا بالتفكيرات المادية، لو أننا فكرنا بالتفكيرات المادية أن هذا الجيش وهو قد هزم والأعداء أحاطوا بهذا الجيش من الداخل ومن الخارج، المنافقين يعني هللوا لهذه الهزيمة وأخذوا يفتون في عضد المؤمنين في المدينة، والعدو كان خارج المدينة، والكفار أيضا محيطين بالمدينة من كل مكان. يعني هذا الأمر طبعا فيه لو تصورناه ماديا إن نقول هذا الجيش قد انتهى، هذا الجيش قد انتهى، وهذه الطائفة قد انتهت أيضا بهذه الهزيمة، لأن العدو الداخلي تهلل لها والعدو الخارجي تربص لها وصارت المعنويات منخفضة نتيجة الهزيمة، فكل هذا اجتمع على هذا الجيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه إلى حمراء الأسد نفض ذلك كله عن المدينة وعن المسلمين، إنه أرهب العدو الخارجي وأسكت العدو الداخلي ورفع معنويات الجيش المسلم، وهذا بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى أحد. وهذا يدلل على قدرة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له قدرات عسكرية فائقة عليه الصلاة والسلام، وأن ما حدث في أحد كان بخطأ حربي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبه إليه قبل المعركة، فقال للذين كانوا فوق الجبل يعني يرمون بالنبل، قال لا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا من على الجبل، قال ولو تخطفتنا يعني الصقور والغربان، فأنتم لا تنزلوا من على الجبل حتى لو الجيش أبيد، لا تنزلوا من على الجبل. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، لكنهم لم يعني ينتصحوا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب في الهزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهن في مواجهة تلك الظروف القاهرة، يعني هذه صلابة القائد، هذه صلابة القائد، يعني رغم حدوث الهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يهن، وإنما فكر النبي صلى الله عليه وسلم سريعا واتخذ القرار أيضا بسرعة، وكان قرار طبعا صائب مسدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعالج جميع القضايا في ضربة واحدة، يعني كل القضايا عالجها النبي صلى الله عليه وسلم في ضربة واحدة. وعايزين نعرف هل الكلام ده فعلا حقيقي ولا لا، هنشوف قصة الجريحين. لو أن هذا لم يرفع من معنويات الجند ما كانش الجريح يخرج للمعركة، لأنه عنده عذر، كان قال أنا إيه، أنا ما خرجش وأنا معذور، لكن لأنه لو معنويات حطت ما كانش هيخرج حتى لو هو سليم، فكيف يخرج وهو جريح؟ خروج الجريحين واحد فيهم شايل الثاني، يعني هذا يدل على أن المعنويات ارتفعت، يعني صار عند المسلمين معنويات مرتفعة بحيث أنهم يذهبون إلى المعركة ولو بذلوا المهج لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على رفع المعنويات. تحقق الإرهاب العدو حدث بإرهاب أبو سفيان وانسحابه من إيه؟ من الروحاء، بعد أن كان أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فر من الإيه؟ فر من المعركة. القبائل حول النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني كنت، والمنافقون أخرسوا في المدينة، هذا حدث كله، هذا حدث بضربة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة، يعني عالج فيها كل القضايا التي كان يظن الظان أنها قضت على جيش المسلمين، يعني كل الأمور التي الناس ظنوا أنها تقضي على جيش المسلمين عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه إلى حمراء الأسد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له معالجات يعني عظيمة جدا لمثل هذه القضايا، لمثل هذه القضايا. لما حدث شيء بين المهاجرين والأنصار مرة في الطريق وكانوا يستريحون، فذهبوا إلى الماء يعني ليشربوا، فسكع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فكان هذا في غزوة المريسيع، فلما حدث هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنا بين أظهركم، هذا وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسير، أمرهم بالإيه؟ بالسير. كانوا قاعدين يستريح، قال لهم لا قوموا بقى امشوا، وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما وليالي حتى تعبوا تعبا شديدا، ثم استراح بهم فناموا. لو سابهم ويستريحوا يعني هيفضلوا ده يتكلم ده وده يكلم ده وده يعيب على ده وده يلوم على ده، قال لهم امشوا، فماشين ماشين يعني أظن يومين أو ثلاث حتى تعبوا من شدة المشي، فأمرهم أن يستريحوا فناموا، رقدوا ما فيش نفس، فذهبت الفتنة، ذهبت الفتنة. وهذه كانت معالجات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج بها الأمور. يقول إن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضايا كلها بخروجه إلى حمراء الأسد، فلم يهن في مواجهة تلك الظروف القاهرة، ولم تلن له قناة أمامه. ودي صفات القائد، مش أي واحد يصلح أن يكون قائدا للناس، لابد يكون عنده مواصفات تؤهله للقيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قائدا فذا لم يرى التاريخ مثله، يعني التاريخ لم يرى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قبل ولا بعده عليه الصلاة والسلام، ولم يرى هو مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تلن له قناة أمامها، لأنه مؤيد بنصر الله، وقد وعده الله إتمام هذا الأمر مهما تكالب عليه الأعداء. وده اللي بنسميه الثقة بالله. الثقة بالله، نحن ينبغي أن نثق رغم كل الهموم، رغم كل الكروب، رغم ما يقع بنا من الملمات، لابد أن نثق بوعد الله أن الله سينصرنا وسيؤيدنا، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لنا الغلب والهيمنة، وأن العاقبة للمتقين. هذا ما ينبغي أن نثق به، ما ينبغي أن نثق به، وما ينبغي أن نبشر به إذا ضاقت الأمور. يعني أنا ألوم على كثير من الناس عندما تقع بنا نازلة يجترون النازلة ويظنون أن فعل بنا كذا، والمسلمون يفعل بهم كذا وكذا، والمسلمون وقع فيهم من القتل والجرح كذا وكذا. هذا يضعف النفوس، لابد أن نحمل بشارات. لما جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لم يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدعو له، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أن المؤمن هكذا يبتلى ولابد أن يصبر، ثم بشره بالتمكين، ولم يدعو له، ولم يدعو له في هذا الموضع. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس محمرا وجهه مغضبا صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين ويمشط بأنشاط الحديد بين عظمي ولحمي، ما يصرف ذلك عن ديني، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم أناس تستعجلون. لا بد أن يكون هناك ابتلاء، فنحن في المحن لا بد من أن نبشر، لا بد أن نذكر البشارات التي تدل على أن الهيمنة لهذا الدين، التمكين لهذا الدين، لكي تضعف أمامنا هذه الابتلاءات اللي بنعانيها، تضعف أمام ما ينتظرنا من الإيه؟ من النصر والتمكين، ما ينتظرنا من النصر والتمكين، تضعف أمامنا الابتلاءات. أما أن نضخم في الابتلاءات اللي تقع علينا ويحدث فينا كذا ويحدث فينا كذا ويحدث فينا كذا، نحن أولياء الله عز وجل ونحن حزبه، والذي يظن أن الله ينصر عدوه على وليه فقد أساء بالله الظن، فقد أساء بالله الظن، وقد ظن بالله ظن السوء. الله سبحانه وتعالى لا ينصر أعداءه على أوليائه، من ظن أن الله سبحانه وتعالى يحب الكافرين فقد كفر بالله العظيم، فقد كفر بالله العظيم. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، يحب المؤمنين ويحب المسلمين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب الله سبحانه وتعالى المحسنين والمتصدقين، وهذا هؤلاء هو الذين يحبهم الله، ولا بد أن ينصر من يحب سبحانه وتعالى. فذلك ينبغي أن يكون عندنا ثقة بالله، هذه الثقة هي التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عندهم ثقة عالية بالله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن ينصرهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله. نعم نعم نعم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهذا الدين، هذا موعود صادق، هذا موعود صادق، لابد أن نثق به، ولابد أن نصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ثقة من أن الله تعالى سينجز له ما وعد، سينجز الله له ما وعد، فلم يضعف أمام تلك الظروف القاسية، بل واجهها جميعا بقوة وحزم، حيث قام بإرهاب أعدائه جميعا من أهل المدينة ومن حولها والبعيدين منها، حينما مضى يتعقب جيش الكفار حتى بلغ حمراء الأسد. لما جاء التتار إلى بلاد المسلمين في الغزو الثاني بعد الغزوة الأولى، كان قطز رحمه الله قد انتصر عليهم وطردهم، عادوا مرة ثانية التتار في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان شيخ الإسلام تيمية ذهب يجمع الجيوش ودعا السلطان إلى الخروج إليهم، وأقسم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن جيش المسلمين سينتصر، فقالوا له قل إن شاء الله. يعني بعض أصحابه بيقولوا يا شيخنا قل إن شاء الله، قل إن شاء. قال أقولها تبركا لا تعليقا، أقولها تبركا لا تعليقا، لأن الله لا بد أن ينصر دينه. هو طبعا هنا يقال إن شاء الله، يقال إن شاء الله، لكن شيخ الإسلام كان جزم بهذا لأنه يعلم أن الله لا بد أن ينصر دينه، وانتصر المسلمون، وانتصر المسلمون. فهو لم يرد أن يقول إن شاء الله تعليقا، وإنما قال أقول هذا تبركا، إن شاء الله تبركا، لكن لا أعلق هذا، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن ينصر أهل الإسلام، شاء في يوم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، شاء الله أن ينصر أولياءه، شاء أن ينصر أحباءه، شاء أن ينصر المؤمنين به سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شاء هذا، فينبغي أن إذا علمنا هذا أن الله شاء أن ينصرنا، لابد أن نكون أهل لهذا الإيه؟ لهذا النصر، ينبغي أن نثق بموعود الله سبحانه وتعالى. يعني مهما قالوا هذا اجتمع علينا، هذا أمريكا، هذا هذه الشرق، الغرب، الكفار في الداخل يستعينون بالخارج، هذا لا ينبغي أن يفت في عضد المؤمنين. المؤمن يعني يثق بالله سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني هذا لا يرهبنا ولا يضعفنا. وأمريكا بحدها وحديدها تنهزم أمام فئة قليلة من المسلمين في أي مكان تذهب إليه. يعني عندما ذهبت أمريكا إلى الصومال، جنود أمريكا قتلوا وكانوا يجرونهم في الطرقات ويضعونهم طعاما للكلاب، وعلقوهم على الكباري وعلى الأشجار وعلى أعمدة النور. وكالات الأنباء نقلت يعني كل هذا حتى انسحبوا من الصومال. الآن تستغيث المنافقين في الصومال يستغيثون بأمريكا أن تتدخل، تقول لا ما تستطيع أن تتدخل، تقدرش تروح الصومال مرة ثانية. هؤلاء الجوع العراة في الصومال مش لاقين يأكلوا، هؤلاء هزموا أمريكا في الصومال. أمريكا دخلت لبنان هزمت في لبنان أيضا، هزمت في لبنان أيضا، قتل في يوم واحد أكثر من 340 رجلا من قوة المارينز في يوم واحد. الرجل من قوة المارينز يتكلف ملايين الدولارات في تدريبه، في تدريب الرجل الواحد. قتل منهم 340 واحد في انفجار في فندق للمارينز في بيروت، جروا أذيال الهزيمة وانسحبوا من لبنان، لم يدخلوها مرة ثانية. وفي العراق قتل لهم إلى الآن 40,000، 40,000 قتيل أمريكي في العراق إلى الآن، ويزيد على 40 قاتل خلاف المعدات التي يولد. كان سبب ذلك التدهور الاقتصادي الأمريكي، 129 بنك في أمريكا أفلسه إلى الآن، 129 بنك كبير في أمريكا أفلسه إلى الآن نتيجة الانهيار الاقتصادي اللي حدث. البطالة وصلت إلى 25% في أمريكا، لا يجدون عملا، يسرحون العمال. ها التسعة الدول العربية في إنقاذ اقتصاد أمريكا بشراء الطيارات وشراء أسلحة يرموها في الجبال في الرملة هناك لقد متصدي، يعني لكي تعمل المصانع الأمريكية ويدعمون الصناعات الأمريكية بأموال المسلمين. أمريكا تنهار من الداخل، أمريكا بتنهار من الداخل اقتصاديا نتيجة ما أوقعوا بهم حفنة من المسلمين في العراق وفي أفغانستان. يعني على الأيام القليلة الماضية، في خلال الأسبوع الماضي فقط، أكثر من 150 شاحنة إمداد يعني أحرقت في طريقة وهي في طريقها إلى القوات الأمريكية، في طريقها إلى القوات الأمريكية. أكبر عدد من القتلى وقع لقوات التحالف في أفغانستان في هذه السنة، في هذه السنة اللي هي 2010، أكبر عدد من القتلى. وصل عدد القتلى إلى الآن إلى أكثر من 700 قتيل في خلال العشرة أشهر، هي تسعة أشهر وفي الأيام اللي في أعداد كبيرة جدا من القتلى في هذا. منهم يعني سبعة من كبار رجال المخابرات الأمريكية CNN، CIA، أكبر رجال مخابرات الأمريكية في أفغانستان، قتل سبعة منهم من القيادات في معروفة في حادثة الطبيب الأردني الذي جرهم إلى كمين ثم فجر فيهم الحزام الناسف فقتلهم، وكان فيهم رجل مخابرات أردني معه يعمل عميل لهذه القوات. المهم أن هذه الطوائف القليلة من المسلمين توقع خسائر ضخمة جدا في قوات العدو، وهذا يدل على أن المسلمين قوتهم مش في عددهم مش في سلاحهم، القوة تكون في قوة الإيمان الكامن في قلوب المسلمين، وهذه قوة لا تقهر، قوة الإيمان قوة لا تقهر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهن عليه الصلاة والسلام ولم يضعف، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واثقا من موعود الله سبحانه وتعالى بنصره، فحقق النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور التي ذكرناها بضربة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أثر في إرهاب أعداء الإسلام من أهل المدينة ومن حولها، حيث عرفوا أنه ليس من السهل القضاء على المؤمنين ولا تفريقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استجابوا لدعوته إلى الجهاد مع ما بهم من الجراح المؤلمة. وأما أثر هذه الحملة على كفار قريش فقد ظهر في تصرفات أبي سفيان، أنه استأجر جماعة يخذلوا عن إيه؟ عنه، أن قال لهم بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة وأنا أجعل لكم القافلة هذه زبيبا عندما تعودوا في سوء عقاذ، أجعل لكم ملء هذه القافلة زبيبا في مقابل أن تبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة لكي لا يتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مدى الخوف الذي دب في قلب أبي سفيان عندما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الخبر أيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخروج للجهاد وسعيهم الجاد في تذليل الصعوبات التي تعوقهم عن الخروج. فمن ذلك خبر الأنصاري الأشهلي وأخيه اللذين خرجا مع شدة ما أصابهما من الجراح، حتى كان أحدهما وهو جريح يحمل أخاه الذي كان أشد مصابا منه، ولم يعتبر تلك الجراح مسوغا للقعود، يعني لم يعتبر هذه الجراح مسوغا للقعود والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك، يعني على المؤمنين أنهم خرجوا رغم الجراح، فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فدحاهم الله سبحانه وتعالى أنهم استجابوا لله وللرسول، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بنا جراح ولا نستطيع الخروج واجعلها بعد أن نتعافى وكذا، لا، استجابوا سريعا لله وللرسول. وهذا يدل على أن المنافقين كانوا يريدون أن يلعبوا لعبة كبيرة جدا في هذا، أنهم يفرقوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأوا أن هذا غير ممكن، النبي صلى الله عليه وسلم مع ما بهم من جراح قال نخرج، قالوا نخرج، ما يملكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا السمع والإيه؟ إلا السمع والطاعة. وهذا يدل على أن الإيمان إذا تمكن من القلب فإنه لا يملك الإنسان معه إلا أن يسمع وأن يطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جرى من معبد الخزاعي من تخذيل المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عبرة عظيمة. إيه العبرة هنا؟ العبرة أن الله قد ينصر دينه بالرجل الفاجر وبالرجل الإيه؟ الكافر، هذا ليس مسلما، وهذا يدل على أن لله جنود الإيه؟ لله جنود السماوات والأرض، والله إذا أراد أن ينصر دينه، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه سينصره، إذا أراد أن ينصر دينه سينصره، مش لأن المؤمنين حينصروا الدين. لو أن المؤمنين تخاذلوا عن نصرة الدين هل يضيع الدين؟ لن يضيع، سيؤيد الله سبحانه وتعالى دينه وسينصره ربنا سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن إحنا حتى لو تولينا عن هذا الدين وأعرضنا عنه ولم ننصر هذا الدين ولعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بمن ينصر دينه، وقد ينصر دينه بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر. يعني انظر هذا الرجل كافر مشرك ولكن الله سبحانه وتعالى نصر دينه إيه؟ به، جعله يخذل عن المسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش، ما طلبش منه حاجة. أبو سفيان طلب من إيه؟ من بني عبد القيس، من اللي كانوا هو طلب منهم، قال خذلوا عني وأنا أعطيكم كذا. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا المشرك هذا الطلب؟ لا. ما الذي جعل المشرك يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى سخره لأن يفعل هذا، سخره الله سبحانه وتعالى لأن يفعل هذا. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى قد ينصر دينه بالإيه؟ بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر. أيضا حينما مر ركب من بني عبد القيس بأبي سفيان وقومه استأجرهم أبو سفيان ليخذلوا المسلمين ويرهبوهم، فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم بحمراء الأسد، فأبلغوهم رسالة أبي سفيان وأصحابه، فما كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا ربنا سبحانه وتعالى، إحنا لا نرهب أحد لأن الله سبحانه وتعالى معنا ونحن نتوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذا الجواب يدل على صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى وعمق اليقين ورسوخ الإيمان ورسوخ الإيمان. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب عن شعور الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يخرجوا وهم على تلك الحال إلا ثقة بالله تعالى، يعني الصحابة لم يخرجوا وهم جرحى إلا هم واثقين في نصر الله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه. وقد أثنى الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في هذا الموقف بقوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذه بعض الدروس والعبر في حمراء الأسد التي كانت بعد أحد، يعني ثاني يوم من أحد، في اليوم الثاني من أحد. يعني في المرة القادمة إن شاء الله نذكر ما بين أحد والخندق من الأمور التي المهمة التي جرت بين غزوة أحد وبين غزوة الخندق، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قبل هذا وأستغفر الله.